أن يكون من أهل محبة الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن من جعل الله لهم عز وجل ودا ومحبة أنهم يكرمون مزيد كرامة ويؤمنون مزيد أمن يوم القيامة، ويصرف عنهم من وجوه السوء والفزع والخوف والبلايا والمحن في الدنيا والآخرة ما لا يصرف عن سواهم. وهذا واضح بين. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم بشهادة مولاه الكريم سبحانه وتعالى، وليس وراء شهادة الله من شهادة أيها الإخوة، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان يمكن أن يقول كريم لكنه قال عظيم، لأنه خلق جليل أيها الإخوة، كبير ضخم. من أي الجوانب نظرت إليه وجدت أفقا لا يطاول، وجدت أمدا لا يبلغ. كان سيد المتواضعين، كان سيد المتواضعين لإخوانه وأتباعه وأمته، وهو من خاطبه مولاه سبحانه وتعالى بقوله واخفض جناحك للمؤمنين، وهو القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، هو القائل ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم النار عليه، هكذا الحديث نفسه، بمن يحرم على النار أو بمن تحرم النار عليه. قالوا بلى يا رسول الله، هؤلاء محرمون على نار جهنم. قال كل قريب هين سهل لين. المتواضعون، ما معنى قريب؟ تستطيع أن تحدثه، تستطيع أن تسأله، تستطيع أن تنصحه، تستطيع أن تعترض عليه، تستطيع أن تتكلم معه، تستطيع أن تطلب إليه الطلبة. قريب، هو يعطيك من نفسه أنه قريب وأنه هين وأنه بسيط، غير متكلف، غير متكلف، على عفويته، على تلقائيته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. النبي الذي كان يخطب أيها الإخوة، ولعله كان يخطب من يوم جمعة، ويرى الحسن والحسين وقد أقبل يعثران في ثوبين أحمرين لهما، فلم يحتمل، يقطع خطبته وينزل ويأخذهما، ثم يقول صدق الله، صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت هذين الصبيين، يقول فلم أحتمل، قلبه لم يحتمل، يقطع الخطبة، نعم وقطعها أيضا. وهذا عجيب أيها الإخوة، من أعجب ما نقرأه في سيرته وسنته. أي عالم، أي خطيب، أي واعظ، أي مرب فعل مثل هذه الفعلة الكريمة؟ ولو فعلها لأصبحت سبة وصمة أيها الإخوة، ولانتقده الناس عن آخرهم لجهلهم، لجهلهم، لأنهم يحبون المراسم، يحبون الهيئات، يحبون البروتوكولات أيها الإخوة، يحبون القوانين التي قننوها هم هكذا في اجتماعياتهم وهيئتهم الاجتماعية. كلام فارغ كله لا قيمة له للأسف الشديد. الدين الصحيح هو دين الفطرة، دين العفوية، دين التلقائية. في الصحيح أيها الإخوة، في صحيح مسلم وغيره، عن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبو رفاعة أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على منبره يخطب الناس خطبة، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه، يتكلم والرسول يخطب، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، قال فقطع النبي خطبته ونزل من على منبره حتى إذا صار إليه جاءوا إليه بكرسي فوضع له، هذا في الصحيح في مسلم، ليست أسطورة، قصة حقيقية، حديث صحيح، فوضع له الكرسي فجلس وشرع يعلمني مما علمه الله، الدين عقائده كذا، شعائره كذا، عباداته كذا وكذا، علمه بأبي وأمي هو، ما أعظم تواضعه، بأبي وأمي هو، ما أحسن تعليمه، وما أعظم وما أكرم تربيته لأصحابه أيضا. أصحابه لم ينتهروا هذا الرجل، اسكت يا رجل، اسكت صح، كيف تقطع رسول الله، سكتوا، الأمر لرسول الله، وهم يتعلمون، وهم يتعلمون، لم يجدوا غضاضة في ذلكم. يقول أبو رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه حتى إذا علمني قام وأتم خطبته من آخرها، من أين قطعها؟ عاد إلى المنبر وخطب في الناس. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التواضع؟ تواضع عجيب جدا، لم يسمع ولا يسمع بمثله قط أيها الإخوة، لم يسمع بمثل هذا التواضع قط، يقطع خطبته ويعلم رجلا جاء يسأل عن دينه، لم يجد في هذا غضاضة، لم يجد في هذا غضاضة. الآن بعض الناس لو كان يحاضر مثلا وجاء أحد يريد أن يصافحه مستحيل، يغضب جدا، كيف تقطع المحاضرة ربما تصور، بالعكس خلق الإسلام الصحيح، قم اقطع المحاضرة وصافحه أو سلم عليه وكلمه وعد، هكذا التواضع كن هينا قريبا سهلا لينا من غير تكلف، من غير تكلف. كيف لا وهو عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة والأخوات الذي كان كما سئلت عائشة في حديث عبد الله بن بسر الصحيح، قال سئلت عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ماذا كان يفعل حين يكون في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا نودي إلى الصلاة خرج إلى الصلاة في مهنة أهله. وهذا في الصحيح. ما معنى في مهنة أهله؟ أنه يعني ربما يساعدهم في الطبخ، يساعدهم في تقطيع بعض الأشياء، في قم القمامة، في تدبير أمور المنزل، في مهنة أهله، فيما تفعله زوجته يفعله هو عليه الصلاة وأفضل السلام. نبي، رسول، مؤسس دولة، قائد أمة، لا يوجد في التاريخ كله شخصية تقاربها أصلا، وهكذا كان في مهنة أهله، متواضع جدا، لا يرى أن هذا لا يجوز. نحن ربينا على طريق أيها الإخوة، ترى أن من العيب، ترى أن ومما لا يليق ولا يجوز أن يدخل الولد الابن الشاب على أمه وهي في المطبخ، لا يجوز هذا بالرجال. عنجهية فارغة، أفكار فارغة ربينا عليها والعياذ بالله، أورثتنا عبية جاهلية وحمية جاهلية ليست من دين الله في شيء. والنبي كان إيه؟ في مهنة أهله، في مهنة أهله عليه الصلاة وأفضل السلام. تصفه عائشة رضوان الله تعالى عليها، النبي كان يخصف نعله، إذا تخرخ يخصفه ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويرقع دلوه أيضا، هكذا كان النبي بنفسه، بنفسه يفعل هذه الأشياء. وطبعا بلا شك كان الكل حريصا أيها الإخوة على أن يكفوه هذه الأشياء، لكنه يتواضع لله، يحب هذا التواضع. والتواضع من ماذا؟ من أين اشتقاق التواضع؟ من قولهم وضع نفسه، هذا هو وضع نفسه، فهو يتواضع، أي يحاول دائما وبالزيادة أن يضع نفسه أقل مما تستحق، أقل مما تستحق. هكذا حين خرج في سفر عليه الصلاة وأفضل السلام وطلب إلى أصحابه أن يصلحوا له شاة أو يصلحوا شاة لهم جميعا، فقال أحدهم يا رسول الله علي ذبحها، وقال الآخر وأنا علي سلخها، وقال الآخر وأنا علي طبخها، قال هو عليه الصلاة وأفضل السلام وأنا علي جمع الحطب ولعله الأشق. قالوا يا رسول الله نكفيك، قال أعلم أنكم تكفونني ولكني لا أحب أن أتميز على أصحابي، فإن الله تبارك وتعالى يكره من العبد أن يتميز على أصحابه، الله يكره هذا، لا يحبه، لا يحب أن تكون متميزا تجلس والكل إيه يخدمك، الكل إيه يسعى في راحتك، لا، اسعى أنت أيضا معهم، كن واحدا منهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخير المجلس، يجلس حيث انتهى به المجلس، صحيح؟ للأسف والله أيها الإخوة مما يسوء، يسوءني ويسوءكم، لا، ودائما نجد غضاضة في هذا الشيء، ويا ليت أننا نتخلى عن هذا الشيء، لأنه تقليد للأجانب، تقليد لغير المسلمين، تقليد لمن لا يستن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الأحفال أقولها بوضوح، في الأحفال والاجتماعات العامة دائما يحجز الصف الأول والثاني والثالث لأصحاب الهيئات، غير صحيح، ليس من الدين. الذي يأتي أولا يجلس أولا، والذي يأتي آخرا حتى وإن كان إيه كبيرا أو صغيرا إلا أن يفسح الناس له، ويعزمون عليه شيء آخر، يحبون أن يكرموه بمجالسهم شيء آخر. الرسول كان يقبل التكرمة، كان يقبل التكرمة، لكن أن يحجز له حتى وإن أتى في آخر الناس ويتقدم ويتخطى ويأتي ليجلس والمكان فارغ، ليس من أخلاق رسول الله، ليس من سنة محمد بن عبد الله، ولا من هديه عليه الصلاة وأفضل السلام للأسف. وهكذا تدخلنا العنجهية والعجرفة والكبر دون أن ندري، غير صحيح. كل واحد فينا يجلس حيث انتهى به المجلس، فلنتواضع لله ولنتواضع لأنفسنا. ولماذا التميز؟ ليس من دين الله أن نتميز هذا التميز كله، غير صحيح. كان يجلس عليه الصلاة وأفضل السلام حيث انتهى به المجلس، حتى ما يعرفه أيها الإخوة الذي يراه لأول مرة، وربما سأل ما محمد، يعني من ما وأين محمد، ما محمد فيكم، لا يعرف، لأنه ليس في صدر المجلس، ليس له عرش وكرسي لا يخطئه أن يجلس فيه دائما، لا أبدا. هكذا كان عليه الصلاة وأفضل السلام. والأغرب أنه كان إذا أتاه أحد الناس يؤثره بمجلسه، وربما يدفع إليه الوسادة التي كانت تحته، الله أكبر، يأخذ الوسادة يعطيها، كما فعل إيه مع عدي بن حاتم، وهذا في الصحيح أيضا. هكذا كان عليه الصلاة وأفضل السلام. بلغ من تواضعه أنه كان يركب الحمار أيها الإخوة، الحمار. وعادة الملوك والكبراء والعليا أيها الإخوة أنهم يختصون أنفسهم بركوب ماذا؟ الأفراس، الخيول فقط، لا يركبون الحمير. النبي كان يركب الحمار، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة وأفضل السلام. كان يركب الحمار، يقول أنس، وهذا حديث صحيح، يقول جاء النبي من قريظة، أي بعد أي معركة قريظة، جاء النبي من قريظة وهو على حمار وحبله من ليف، حبله من ليف وإكافه من ليف. الإكاف للحمار كالبردعة للفرس أيها الإخوة، للحصان. إكافه أي بردعته من ليف، النبي يركب عليه على حمار. في الترمذي وغيره يقول جبير ابن مطعم يقول تقولون في يتي، كان يتهم جبير عليه رضوان الرحمة بأنه يعني يتي، بأنه تزدهيه نفسه، فيه كبر، هكذا بعض الناس يتهمون. قال تقولون في يتي وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من فعلها فقد برئ من الكبر. لست متكبرا، أنا أركب الحمار، يقول لهم جبير، لكنه ربما يعتز برجولته بإسلامه، وهذا شيء، والكبر شيء آخر، الاعتزاز أيها الإخوة. حتى التكبر على بعض المتعجرفين والمتكبرين وأصحاب البو والزهو أحيانا يكون أيها الإخوة صدقة ومستحب، وفيه آثار غير أثر، نعم، لكن التواضع لمن؟ للطيبين، لأهل العفاف، لأهل الكفاف. قال وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فعلها، أي هذه الخلال الثلاث، فقد برئ من الكبر، ركوب الحمار ولبس الشملة وحلب الشاة. قال وأنا أفعلها، فكيف يقال في التي، في الكبر؟ نعم هكذا. عمر بن الخطاب لتقرير هذا المعنى الذي ذكرته قبيل أيها الإخوة، هو الذي قال حين ولي الخلافة في خطبة متقدمة من خطب الأوائل في صدر خلافته، قال أما الشدة التي تعرفون فقد أضعفت، لست عمر الجبار الأول، أنا الآن أعلاكم مقاما في الدنيا، لكنني ضعيف أمام الحق وضعيف أمام أهل الحق، أما الشدة التي تعرفون فقد أضعفت، ولا تكون إلا على أهل الظلم والعدوان على المسلمين. نعم شديدا على الظلمة والمعتدين، شديد جدا. أما أهل الدين والقصد فأنا أتواضع لهم أكثر مما يتواضع بعضهم لبعض، وما بقي من تلك الشدة فأنا أضع خدي، يقول عمر، فأنا أضع خدي على الأرض لأهل العفاف والكفاف. إلى هذه الدرجة أنا متواضع، يقول، لكن شديد على الظلمة، على العادين، على الباغين، أما هؤلاء فلا، أنا أضع خدي لهم تواضعا رضي الله عنه وأرضاه. هكذا النبي إذن كان يركب الحمار أيها الإخوة من تواضعه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهكذا فعل إخوانه وخلفاؤه من بعده. الإمام علي كان يركب الحمار، غداة استخلف رآه الناس يركب حمارا، وقد كان رجلا طوالا أيها الإخوة يركب حمارا تخط رجلاء الأرض، استغرب الناس، أمير المؤمنين يركب على حمار، على حمار لأن نبيه ركب الحمار، لما لا، تواضع، تواضع لله يركب الحمار. وإذا ركب الدابة الفرس عليه الصلاة والسلام ربما أردف خلفه، وهذا أيضا من بالغ تواضعه، يعني يركب خلفه على الدابة بعض الناس، تواضع، لا يركب وحده، يردف. تعلمون أنه أردف ابن عباس في الوصية المشهورة والتي شرحت في كتب، أردف معاذ بن جبل في الحديث المخرج في الصحيحين، حديث التبشير معروف، نعم، حق الله وحق العباد، أردفه خلفه، قال كنت ردفه على حمار يقال له عفير، على حمار، انتبهوا، كنت ردفه على حمار يقال له عفير، والحديث مخرج في الصحيحين. وأردف أيها الإخوة الفضل ابن عباس، ابن عمي العباس، أردفه خلفه وحمل قثم، وهو أخو الفضل، قثم ابن العباس، وحمل قثم بيدي أمامه، قال الراوي أو العكس، إما حمل الفضل وأردف أي قثم، أو حمل قثم وأردف الفضل، شك الراوي، شك. على كل حال حمل أحدهما وأردف الآخر، وربما أردف أيضا بعض النساء كما فعل مع صفية بنت حيي لما أعتقها وتزوجها، أردفها وحوى عليها تحوية هكذا، عليه تواضع، تواضع عجيب جدا منه عليه الصلاة وأفضل السلام، شيء لم يسمع بمثله أيها الإخوة، لأنه كان صغيرا في نفسه، ومن دعائه اجعلني في نفسي صغيرا وفي أعين الناس كبيرة، كانت الملوك تهابه، كان رسل الملوك إذا رأوا لأول مرة يرتجفون، يرعدون، يأخذهم الإفكل هكذا. فربما قال لأحدهم هون عليك، لست ملكا ولا ابن ملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش لم تكن تأكل اللحم أيها الإخوة الطازج كما يقال، وإنما اللحم القديد، شرائح اللحم التي تجفف أيام التشريق في الشمس، وهذا من رديء طعامهم، لا يكون للفقراء والمعوزون المعدمون، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هكذا يتواضع ويهضم نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. الحكاية والقصص والأحاديث الثابتة عنه كثيرة جدا في هذا الباب عليه الصلاة وأفضل السلام، كثيرة جدا أيها الإخوة، هو سيد المتواضعين، هو سيد المتواضعين. ويقبل أيضا ويسمع السوء ويسمع التجريح ويصبر ويتمثل ويحتذي الأنبياء من قبله. يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وأنا أصبر على الكلام وعلى قلة الأدب وقلة الاحتشام من بعض الناس أصبر. فالأنبياء من قبل يؤذوا أيضا بالكلام وبالفعال، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وقد كان يشدد النكير على أهل الكبر والزهو والبؤ، ويخوف أيها الإخوة، يخوف من مصائرهم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي وغيره، يقول لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني أنا ينتفخ دائما كل يوم عن يوم يزداد ما شاء الله، يفكر نفسه إيه أن الله ما خلق مثله، خلقه من ذهب وخلق الناس من قشب. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. وما الذي أصاب الجبارين والعياذ بالله؟ الخسف في الدنيا، خسف الله بهم والعياذ بالله، وفي الآخرة والعياذ بالله لهم عذاب خاص في الحشر في أرض المحشر وفي جهنم والعياذ بالله، لهم أودية خاصة يعذب بها الله المتكبرين المتجبرين من عباد الله. في الترمذي وابن ماجه أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قصعة لا يستقل بحملها أقل من 8 رجال، قصعة كبيرة يثرد فيها الثريد، قصعة كبيرة يثرد فيها الثريد يحملها 8 رجال لا أقل من 8 رجال تدعى الغراء. يقول الراوي فأتي بها صباحا حين أضحوا في وقت الضحى، فلما سجدوا يعني صلاة الضحى، فلما سجدوا أي من الضحى التفوا حولها، فلما رأهم النبي قد تكاثروا جثى على ركبتيه. هكذا يجلس يأكل، يجثو على ركبتيه، لا يتربع ولا يجلس على أبدا، يجلس يجثو كالعبيد كالناس المملوكين، جثى على ركبتيه وقال لهم إيه كلوا كلوا من أطرافها ودعوا أعلاها يبارك لكم فيها. فجاء أعرابي وراه يجلس هذه الجلسة، الجلسة هنا اسم هيئة ليس اسم مرة، جلسة جلسة بالشكل، راه يجلس هذه الجلسة فقال انظروا ما هذه الجلسة. الأعرابي مستحيل هذا رجل يعني قائد ما يجلس هذه الجلسة، قال ما هذه الجلسة، يجلس كالعبد يجلس كالعبد. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، لقد جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال أنا فخور بهذا، أنا عبد، عبد ذليل لله وكريم عند الناس وكريم أيضا في نفسي، لكن عبد ذليل لله تبارك وتعالى. أشرف أشرف ألقاب رسول الله أيها الإخوة العبودية، لذلك نعته الله بوصف العبودية الكاملة في أشرف مقاماته التي رفع إليها، سبحان الذي أسرى بعبده صحيح، وأيضا في الوحي وأيضا حين يوحي إليه على عبده سبحانه وتعالى. هكذا قال الحمد لله لقد جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. أنا فخور قلبي هذا، وأعرف أنني أجلس كما يجلس العبيد وأكل كما يكون وأتقصد ذلك وأتعمده، أريد هذا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أيضا رآه أحدهم أيها الإخوة يجلس هذه الجلسة فحجب وقال إنها جلسة العبيد، فقال وهل عبد أعبد مني؟ أنا عبد، أنا أكثر واحد عبد الله، عبد يستحضر دائما عبوديته لله. من أين يأتي الكبر والزهو والبؤ والغطرسة والعنجهية؟ من أين؟ من نسيانك أي مقامك صحيح؟ تحت مجد الله، تحت سلطان الله، تحت عظمة الله، تحت كبرياء الله، فتظن نفسك شيئا، لكن مهما استحضرت عبوديتك لله ترى نفسك لا شيء، لا شيء، عدم، فتكون فعلا هينا قريبا سهلا متواضعا غير متكلف. وهذه النفس خبيثة يا أحبابي يا إخواني، هذه النفس خبيثة جدا ما أخبث منها، لو حاسبناها شيء عجيب لا تتركنا لحظة أيها الإخوة. يقول أحد الصالحين والله إن كنت لألبس الثوب ب3 دراهم فيدخلني شيء من الكبر فأنزعه، ثوب حقيقة لكن يكون جديدا فأرى في نفسي شيئا. هكذا الإنسان أحمق، ولذلك كانت العرب تسمي المزدهي المتكبر الأحمق. العرب من هو الأحمق عند العرب؟ المتكبر، لأنه لا يتكبر إلا أحمق، لا يظن نفسه شيئا إلا أحمق، لا يعرف مقامه، أليس كذلك؟ لما رأى مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه وأرضاه أحد أعلام أولياء هذه الأمة المهلب، رآه مرة الوزير الأموي الشهير القائد الأموي الشهير، رآه وقد لبس والعياذ بالله ثياب شهرة فهو يختال فيها مثل الطاووس. والعرب تسمى المتكبر طاووس لأن الطاووس لا عقل له، جمال بالعقل، غبي جدا، أحمق الطاووس، هذا هو الطاووس لا عقل له، وهذا مثل الطاووس. فقاله يا رجل، مطرف بن عبد الله ابن الشخير، يا رجل هذه مشية يكرهها الله تبارك وتعالى، تمشي تختال هكذا، هذه مشية. قال الحارس الحرسي أما تعرف من هو؟ قال أعرف، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بينهما حشوه العذرة. فتطام ذاها المهلب وغير من مشيته. شو أعرف من يعني من سيكون؟ الحمد لله على الفضائيات اليوم. رأينا الملوك أيها الإخوة، رأينا الحكام حين يدلون في قبورهم، ما أذل منهم ولا أصغر، أليس كذلك؟ ما أذل، بالعكس والله، نحسد ونغبط الفقراء والمساكين والمهانين حين يدلون في قبورهم. ربما سيكون لهم من مظلوميتهم، من فقرهم، من انكسار خواطرهم، ما يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، ما يحنن الرحمن الرحيم الحنان المنان عليهم. لكن هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو لا نغبطهم أبدا، ولا نتمنى والعياذ بالله أن نكون مثلهم وأن ننتهي هذه النهاية أبدا أبدا. هكذا، وأي عبد أعبد مني، يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول جاء النبي في الحجة وطلب السقاية، فقلنا يا رسول الله هذا يتخوضه الناس، لا نعطيك من هذا الماء ولا بهذه الكأس، هذا ماء يتخوضه أي يخوضون فيه، يضعون أيديهم هكذا كذا، فما يعني قد يكون ملوثا وقد يكون معكرا اعتكر بكثرة التخوض، نأتيك من البيت. قال لا، أريد أشرب من هذا الماء، أريد أشرب أي أريد أن أشرب، أريد أشرب من هذا الماء. في الحديث الآخر عند الطبراني وغيره عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث ليؤتى بالماء من الحياض، هي البرك أيها الإخوة التي يعد فيها الماء الوضوء. طبعا هذه أيضا ينوبها أشياء كثيرة، ينوبها أشياء كثيرة، أقلها أيدي الناس، أقلها أيدي الناس، يؤتى من الحياض فيقال له فيقول لا أريد منها. يقول ابن عمر رجاء بركة المسلمين، يريد أن يتبرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبرك. وبعض الناس يأنف أن يشرب بعد أخيه، أخ مسلم نظيف طاهر يصلي معك، لا، إذا شرب من الإبريق فهو لا يشرب، لأنه يأنف، هو أنظف من رسول الله وربما أعظم، أستغفر الله العظيم. ما هذا؟ من الشيطان، كلها من الشيطان ومن الحمق ومن قلة العقل. ونبينا يحب أن يشرب من حيث يشرب المسلمون، يرجو بركتهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. شيء عجيب لا نستطيع أيها الأخوة، ممكن أتحدث أكثر من ذلك بكثير عن تواضع رسول الله، لأن حياته كلها حياة المتواضع لله تبارك وتعالى، المتواضع المؤمنين، الهين السهل القريب اللين الذي خفض جناحه ووطأ أكنافه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان إخوانه وأحبابه وخلصانه وخلفاؤه من بعده. أبو بكر الصديق أيها الإخوة رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة، نأتي بنبذ وشذرات سريعة. كان قبل أن يستخلف كان يحلب المنائح والشياه لأهل حيه، ليس لعائلة واحدة، لكل الذين لا يستطيعون أو يعرفون ذلك، يحلب لهذه وهذه وهذا وهذا وهذا. وهو الصديق، صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سره الكريم. فلما استخلف قالت إحدى جواري الحي وسمعها أبو بكر، شاء الله أن يسمعها، قالت الآن لا يحلب لنا بعد، خلاص أصبح خليفة عاد، مش إنسان عادي. فسمعها قال لا والله، بلى سأحلب لكم، وإني لأرجو الله ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. الله أكبر، رضي الله عنه وارضاه. ربانيون، هذا هو الدين، هكذا فهموا دينهم أيها الإخوة. ليس الدين مراسم وهيئات وألقاب وسمعة وشرف على الناس، لا، الدين عبودية، الدين تقرب إلى الله، تزلف إلى الله. كتب وهيب ابن الورد هذا الولي الصالح رضي الله عنه وارضاه إلى مكحول العلامة الشامي الكبير والمحدث الخطير الجليل، كتب له يقول أما بعد يا مكحول، فاعلم أنك أصبت عند الناس شرفا ومنزلا بظاهر عملك، فاجهد أن تعمل عملا في الباطن والخلوات تصيب به منزلة وزلفى عند الله، واعلم أن المنزلتين تنازع إحداهما الأخرى. كلما أحببت الشرف عند الناس والمنزلة وحسن الصيت والأحدوثة، نقص أي حبك لمثل ذلك عند الله تبارك وتعالى. تغدو لا يعنيك أن تكون عند الله كريما، المهم عند الناس، هذا الذي يعنيك. ولذلك قد تفرط في أشياء كثيرة، وتفرط في محاسبة نفسك، وتفرط حتى في إغضاب ربك أو في إرضائه تبارك وتعالى. والعكس صحيح أيها الإخوة، كلما اجتهدت وكان وكدك أن ترضي الله وأن تتزلف إلى الله وأن تتقرب إليه، لم يعد يعنيك من أمر الناس شيء، سواء شرفت في أعينهم أو سفلت، لا يعنيني، المهم كيف أنا عند الله تبارك وتعالى. يقول وهيب واعلم أن إحدى المنزلتين تنازع الأخرى، مستحيل، لا يجتمعان. ولذلك النبي قال ما ذئب ضار أرسل فيه زريبة غنم، توقع زريبة غنم عاد فيها مئة من الشياه أو الأغنام، ما شاء الله السمان الحسان، ويأتي ذئب ضاري وجائع، قال جائع نعم، ويرسل في هذه الزريبة، كيف سيفعل فيها؟ سيفسد أكثر ما هنالك بأفسد لها من الحرص والشرف. يعني الحرص وحب الشرف أن تكون شريفا، أن تكون كريما، أن تكون عاليا، تصور في دين المسلم أخطر شيء الحرص على الدنيا ومحبة الشرف، أن تكون عاليا، أن يكون لك مكانة خاصة، يفسد دينك بالكلية إفساد هذا الذئب لزريبة غنم وهو جائع ضار. نسأل الله السلامة وحسن الختام. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنا وجدنا الكرامة في التقوى. اللي بده كرامة التقوى، من أين أخذها؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والغنى في اليقين، تريد أن تكون أغنى الناس ليعظم يقينك في الله، فأنت أغنى الناس إن شاء الله. والشرف، تريد الشرف والعلو في ماذا؟ في التواضع. قال بالتجربة هكذا وجدنا الشرف في التواضع. من أحب أيها الإخوة فعلا المتكبر مزدهر أحمق، تعلمون لماذا؟ هو يرى نفسه عاليا فوق الناس، وكل الناس حتى بسطاء الناس يرونه حقيرا لا قيمة له، وفي نفوسهم يزدرونه ويحتقرونه حتى لو كان فعلا من أهل الغنى وأهل العلم وأهل السلطان، لكن النفوس تحتقره. صحيح؟ تحتقر هذا، من هذا يعني؟ إيش بده؟ هو بشر في الأخير ضعيف، وتعرض له عوارض البشرية، كل يوم يدخل الحمام الله أعلم كم مرة، صحيح؟ يعتل، يمرض، فيروس بسيط يجعله يرشح ويترشح منه أشياء يستخدمها الإنسان. إنسان، تبقى إنسانا ضعيفا، لماذا تكبر علينا؟ فليس لك عند العباد إلا الاحتقار. فهذا ومن هنا كان حمق المتكبر، كان حمق نسأل الله السلامة والتسديد. هذا أبو بكر. وأما عمر رضي الله عنه أيضا فالحكاية عنه والآثار كثيرة جدا. عمر، تعلمون قصة طلحة مع عمر، طلحة بن عبيدة الشهيد الحي، يقول طلحة رأيت عمر دخل منزلا حين أصبح بعد الغرس بقليل، دخل ثم خرج ثم دخل آخر، فقلت لأعلمن ما هنالك. فلما كان اليوم التالي دخل، قال فدخلت خلفه وبعد أن انصرف فإذا بعجوز مقعدة مشلولة، يعني مقعدة عمياء عجوز. فقلت يا أمة الله ما يريد هذا الرجل الذي يدخل عندك كل يوم؟ قالت والله لا أدري من هو، ولم يعرفها بأنه عمر أمير المؤمنين، لأنه لله يعمل لله هو، مش عشان بعدين تروي تقول والله أمير المؤمنين كان يجيني، لا يريد هو هذه الشطارة، هذه البطولة في الدين. إذا أردت أن تعمل شيئا خفيا فاجعله خفيا فعلا لا يعلمه إلا الله، مش يكون عندك أمل أن زوجتك ستروي هذا عنك بعدين عشان نذكرك الآن في الخطب كما نذكر هؤلاء الصالحين. مسكين أنت، الله لا يخادع. بعض الناس يقول لك أنا بعمل هذه الأشياء إن شاء الله، زوجتي تحدث النساء وهن يحدثن أزواجهن ويعرفوا أنني أنا من الذين يقومون الليل ويجرون دموعهم ويخشون الله. كمنافق مسكين جاهل، لا، اعمل لله فقط. لذلك قال أحدهم، قال أعلموا، يحدث عن نفسه، أعلموا من بكى لله 40 سنة على وسادته ولم تعلم به زوجته، حتى زوجته لم تكن تعلم أنه يبكي من خشية الله كل ليلة، يقضي أكثر الليل في البكاء من خشية الله، زوجته لم تشعر به، لم تحس به، لأنه مخلص يفعل هذا لله فقط ليس لشيء آخر. هكذا قالت لا أدري من هو إلا أنه يأتيني كل يوم كل غدا بما يصلحني ويميط عني الأذى. فخرج طلحة يقول ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع. ماذا ظننت يعني أن له عثرات؟ تريد أن تكشف خبيئة هو السيء؟ ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع. جارود بن المعلى كان مع الفاروق يوما، والفاروق يتكي عليه، كان مجهدا أو مريضا يتكي عليه، إذ مرت امرأة كبيرة عجوز قالت يا عمر، فوقف لها أمير المؤمنين، يا عمر، وقف لامرأة، قالت له يا عمر كنا نعرفك عميرا ثم صرت عمر ثم صرت بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من خاف يوم الوعيد قرب منه خوفه البعيد، وإن من خشي الموت خاف الفوت، فاتق الله يا عمر واعدل في الرعية. فبكى عمر، أجرى دموعه مباشرة من هذه الموعظة القصيرة الجريئة من امرأة حكيمة مفوهة. فقال لها ابن المعلى صح يا أمة الله لقد أبكيت يا أمير المؤمنين. قال اسكت فإنك لا تدري من هي، ويحك، إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله لشكايتها وقولها من فوق 7 رقاع. فعمر أحرى أن يستمع إليها، أمير المؤمنين لامرأة عجوز، لامرأة عجوز أيها الإخوة. هكذا كان متواضعا رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال ما قال، وهكذا كانوا. أما تواضع رباني هذه الأمة، أما تواضع علماء هذه الأمة، فشيء عجب أيها الإخوة. يكفي فقط لكي نعرف عظمة هذا الدين وسر اليقين والولاية التي تميز بها هؤلاء أن نقرأ نماذج يسيرة من سير هؤلاء، لنعلم أن هذا الدين فعلا هو الدين الحق، وأن الربانية ليست إلا في هذه الأمة، وأن الهدي المستقيم ليس إلا في رجالات هذه الأمة. الإمام الخطيب البغدادي، أهل العلم بلا شك قرأوا له ويسمعون به، قال فيه الحفاظ أذكر الله أعلم ربما نسيت كالحافظ الذهبي، قال كل من أتى بعدهم العلماء والمحدثين عيال عليه، علامة ما خلف بعده مثله. الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد رحمة الله تعالى عليه، لقياه واحد طلبة العلم قال أنت الحافظ الخطيب؟ الحافظ مش حافظ قرآن، حافظ السنة، يحفظ عشرات الآلاف إذا مش مئات الآلاف بالأسانيد. قال أنت الحافظ الخطيب؟ قال لا. شو تقول الحافظ؟ أنا أحمد ابن علي ابن ثابت، انتهى الحفظ إلى الدارقطني، أنا إنسان عادي، أنا ابن أبي، سمى نفسه باسمه رضي الله عنه وأرضاه. انتهى الحفظ تقول لي حافظ؟ لا، الحفظ قبر مع الإمام أبو الحسن أبي الحسن الدارقطني، انتهى الحفظ إلى الدارقطني، أنا لست الحافظ، أنا فلان الفلاني ابن أبي. لما نظر الإمام شيخ البخاري وشيخ مكة سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه بالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قيل سفيان مثل مالك، سمعها سفيان هل فرح بها؟ هل سر بها أنهم جعلوه كمالك؟ فهز رأسه ضاحكا وقال وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صورة البزل القناعيسي. ابن اللبون هو ولد الناقة، إذا أتم الثانية ودخل في الثالثة ليس ضعيف، والبازل وجمعها بزل أيها الإخوة، البازل هو الذي أتم الثامنة ودخل في التاسعة، إذا وضع في حبل واحد لا يستطيع هذا أي ابن اللبون أن يخفز قفزة البازل. قال أنا مثل مالك؟ أنا ابن لبون وهو بازل، أنا لا شيء. سفيان عليه الرضوان والرحمة ابن عيينة شيخ البخاري هو الذي كان يقول لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف لا يرى نفسه من خيارها، يقول خيارنا أناس مستورون لا يعرفهم إلا الله، معناها هو لا يحتقر أحدا من عباد الله، ممكن إنسان جاهل فقير مسكين يكون من أولياء الله، أعظم إيمانا وأعظم صلاحا وأعظم منزلة عند الله من علماء كبار جدا. لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. أبو الحجاج المزي قدس الله سره الكريم كان عصيا لابن تيمية وابن عبد الهادي وابن كثير وابن القيم وهو شيخهم، ولا قياس كما قال الذهبي بين ابن تيمية وأبو الحجاج في الحديث، أبو الحجاج أعلم بكثير في علم الحديث، علامة الإسلام في عصره في علم الحديث والرجال، وهو صاحب تهذيب الكمال في أكثر من 35 مجلدا، عجوبة الدهر كان في العلم. فاختبروه يوما اختبره ابن عبد الهادي بماذا؟ بقلب الأسانيد مثل ما فعلوا مع الإمام البخاري، يأتونه مثلا بعشرة أحاديث ويجعلون إيش أسانيد هذه لمتون أخرى وهكذا حتى يختبروا حفظه، فقال بكل تواضع لست أنا ذاك البخاري، تفكرون أنا يعني؟ أنا لا لست هناك، يعني لست هناك، لست كما تظنون، لست أنا ذاك البخاري. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه فكانت والله أحب إلينا وإلى نفوسنا من لو أنه رد كل سند إلى متنه. التواضع يعلم الناس كيف يكون تواضع العلماء. الإمام تقي الدين السبكي قدس الله سره الكريم شيخ الإسلام عجوبة الدهر أيضا، ويقال بلغ درجة الاجتهاد المطلق وليس الاجتهاد المنتسب في مذهب الشافعي. أبو الحسن السبكي قدس الله سره الكريم يقول أحدهم دخل السبكي علينا في القاهرة فإذا عنده 14 علما لم يسمع العلماء بأسمائها، علماء مصر وجاء من الشام، هو أسماء العلوم التي عنده غير العلوم العادية المعروفة عند الناس، عنده كان إماما في 14 علما أخرى العلماء لا يعرفون أسماءها، بحر علم أقيانوس محيط. لما جاء إلى الشام منطلقا من مصر مرة في زيارة سأل أين كان الإمام النووي، تعرفون النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب المجموع شرح المهذب والأذكار، قال أين كان النووي يدرس، الرجل الصالح قدس الله سره الكريم شيخ مشائخ المسلمين الإمام النووي، قالوا كان يدرس في الأشرفية هنا وهنا كان يقف يصلي. فكان أبو الحسن يحرص السبكي أن يصلي في مكانه ويضع يمرغ خده في هذا المكان وينشد باكيا يقول وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي. ما هذا التواضع؟ ما هذه الربانية رضي الله عنهم وأرضاهم؟ شيء عجب أيها الإخوة، شيء عجاب، شيء عجاب. وهكذا فليكن التواضع لله ولتكن هضيمة النفس، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يقول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. كتب هارون الرشيد الخليفة الملك إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليهما جميعا يقول له يا أبا عبد الله قد نزلنا بضاحية المدينة فأتنا في قصرنا نتعلم منك، ملوك نحن خلفاء كبار، تعال علمنا في القصر. فكتب إليه الإمام الجليل الذي كرم العلم فكرمه وصان وجهه فصان كرمته أيضا العلم، كتب إليه يقول بعد الحمد والصلاة على رسوله أما بعد فيا أمير المؤمنين اعلم أن العلم يؤتى ولا يأتي، وإرثت علينا فاعلم، كما المعلومة الثانية هذه حطها عندك في الحساب، وإرثت أي أبطأت علينا، جيتها مدخن على الدرس، تعال على المسجد قال له وإرثت علينا لم نسمح لك أن تتخطى رقاب العباد. يا بتيجي بدري بتبكر العلم أو بتقعد حيث انتهى بك المجلس. فأتى هارون الرشيد أيها الإخوة صاحب مقولة الغمامة أمطر حيث شئتي، أتى متأخرا راث فعلا على المجلس، فجلس حيث انتهى به المجلس ولكن على كرسي، فراه مالك فلم تعجبه، لم تقع من الناس جلوس، لماذا أنت بالذات؟ مالك كان طبعا كمحدث وضع له الكرسي، لكن أنت أي مستمع اجلس كالناس. فغير الموضوع وكان الموضوع عن فرائض الصلاة، وأخذ في شرح حديث ومن تواضع لله رفعه الله، فاستحيا واستكان الرشيد وأخذ الكرسي فقذفه خارج الباب وجلس. فابتسم الإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله أن يعيد علينا من بركاتهم وأن يحققنا بأسرارهم وأن يجمعنا بهم في يوم الدين تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، كلمة أختم بها هذه الخطبة، قد يسأل بعضكم كيف أعرف نفسي، أمتكبر أنا أم متواضع؟ بسؤال واحد، سل نفسك إذا أقدمت على شيء أو كففت عنه، لما أقدمت ولما أحجمت؟ فإن كان ذلك لتثبيت منزلة نفسك عند نفسك فأنت متكبر، ولذلك اعمل بهذا العكس تماما، بعكس القصد تماما. يعني بعض الناس يستكبر أن يبدأ إخوانه بالسلام، لا، الشيطان يقول له لا خليه هو يسلم عليك، متكبر أنت متكبر. والنبي قال إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام، ولذلك النبي كان من سنته أنه يبدأ من لقي بالسلام، هو يبدأ مباشرة السلام عليكم. بعض الناس نفس الشيء، لا يمد يده يصافح، يقول أن الناس تمد أيديها لتصافح، متكبر والعياذ بالله، متعجل فيها رجل أنت. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. في صحيح مسلم أيها الإخوة، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، وفي رواية عذبته كما في الصحيح. هكذا لا، لا يليق بالمسلم أن يكون لديه ذرة من كبر. فمهما حدثتك نفسك بأنني سأفعل هذا وأترك هذا لحفظ منزلة النفس فأنت متكبر. افعل العكس تماما، افعل العكس تماما، تتعود إن شاء الله التواضع. تواضع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأحسن الأخلاق وأن يجملنا بأجمل الفضائل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا في شهر رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في شهر رمضان، دقها وجلها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اللهم واعتق فيه رقابنا من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وصديقنا ومشائخنا وقراباتنا وكل من له حق علينا، بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم، في هذا اليوم الكريم، من هذا المقام الكريم، أن تنصر الإسلام وأن تعز عبادك المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكن له خير معين، ووفقه وأيده يا رب العالمين. ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، وأرنا فيهم تعاجيب قدرتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين، واكفنا شرهم بما شئت كيف شئت. إلهنا ومولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.